يعني قد يكون هذا حديث أولا. هذا حديث صحيح. يعني قد يكون هناك من رجل أو من عدة رجال. صحيح سليم. يعني سليم. من في تخصص كذا وكذا وكذا يعني. كذا. ليس بالضرورة فرد يعني محدد. لا أنت تيجي في بداية القرن. قالوا الشيخ الشعراوي على رأسه. ربنا يرحمه ورحمة الله سبحانه جزيعا الأمة خير. أنا أتكلم عن السابقين كان في القرن بداية القرن الثاني كان في عمر بن عبد العزيز وده في الحكم في الحكم. وكان الإمام الشافعي في الإمام حنيفة في العلم والإمام الشافعي في الأصول والإمام مالك في الحديث والإمام أحمد في السنة وهكذا كله يتكامل. الأخ أبو عمار من عجمان. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوزين الشيخ يوضح لنا خطوات عملية لأنه الواحد كيف يصل لواحد من مية للي وصل له التابعين والصحابة من الصفوة في خصوصا في الفتن التي يتعرض إليها الإنسان المسلم من مغريات الحياة. حاضر. فكيف يعني عاوزين خطوات عملية يورينا يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. حاضر. طب ينفع واحد من مليون؟ واحد من مليون. طيب يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هذا وجزاكم خير مثله. أخت ريهام من الشارقة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ايوه مرحبا. مرحبا اخت ريهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عمر انا نشهد الله اننا نحبك في الله. بارك الله فيك يا بنت عمر. انا عايز اسال حضرتك عن استفسار واحمل لحضرتك برضو بشرة. كنت بحاول اتحدث لحضرتك لفتره طويله عشان ابلغها لك. الاستفسار ان انا اما بنيجي ننظر لموضوع الصفوه كيف نطبقه في الحياه العاديه في الحياه اليوميه انا كربت بيت كيف ان اكون هؤلاء الصفوه تمام. يعني بجد ان انا محتاجه اني اكون على علم بالسنه والقران حتى اطبق هذا واكون من الصفوه طيب. اما باجي في الاحتكاكات العاديه وفي علاقتي بالجيران جميل وصلت الرساله السؤال الثاني بالقرايب في المواقف المختلفه يعني كيفيه وصلت الرساله ان اكون من الصفوه في الحياه العاديه طيب. السؤال الثاني اما البشره اللي احملها لحضرتك ان انا رايت رؤيه ان حضرتك كنت بتقودنا في مسجد كبير ونحن جماعه كبيره من النساء والرجال واجلستنا في هذا المسجد وكنت انت الامام فالرجال على ناحيه والنساء على ناحيه وكنت حضرتك تجهز لنا جميعا طعاما كثيرا ثم حدث ان سمعنا صوتا من الخارج ضجيج وخوف فحينما سمعنا هذا الصوت كلنا كانت علينا مظاهر الخوف وكنت انت اول من اسرع بالخروج لرؤيه ما هذا ثم كنت اول من رجع الينا بالبشرى ان لا نخاف وان نهدى وانه لا يوجد شيء فشهدنا جميعا لك في هذا المسجد بانك كنت اول من طبق سنه رسول الله جزاك الله خير وشكرا جزيلا جزاك الله خير يا بنت بشرك بالله خير يا رب باذن الله اخ خالد من عجمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله خالد يوسف الدشتي بارك الله فيك اهلا اخ خالد كيف الحال الله يسلمك كيف حالك محمد خالد والله الحمد لله خالد ما شاء الله اليوم في التلفزيون ربنا يبارك فيك كنت معنا بالامس بالاذاعه اي نعم بارك ربنا الله فيك ان شاء الله حبكم الله ورعاكم ربنا ان شاء الله متى نرجع الى عصر الصحابه وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يعني كيف نعود الى زمن الصحابه طيب. وكيف نطبق في انفسنا حب الصحابه وخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سؤال وجيه بارك الله فيك بارك الله فيك السلام شكرا لك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ عبد القادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ محمد الله يرضى عليك لا ممكن أكلم فضيلة الشيخ حضرتك ازيك يا شيخ عمر الله يبارك فيك كل عام وأنت بخير وحضرتك والله يعني ربنا يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب آمين يا رب فضيلة الشيخ لو سمحت كان في سؤال بالنسبة لسيدنا يوسف حضرتك سيدنا يوسف سيدنا يوسف ايوه كده حضرتك قلت ان في اربع شواهد بياكدوا براءه سيدنا يوسف اللي هو امراه العزيز نفسها وشهد شاهد من اهلها ايوه والشيطان نعم ان هو قال انه من عباده الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين نعم. وربنا قال انه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين وفي شيء شاهد رابع أنا مش متذكر الله خير الشاهدين والله خير الشاهدين الله في